وكاميليا شحاتة ما راحتش المحكمة لأن المسلم يحرم من هذا الحق. وإنه لما مسيح بيتم العرقلة طبعا بيتم العرقلة وبيتم اضطهاد مسيحيين أو مسيحيات لما ينتقلوا للإسلام، لكنه كرد فعل إنه لم يحصل مواطن ممن يرغب في الانتقال من الإسلام للمسيحية على أوراق ثبوتية، رغم إن القانون بيقول قانون الأحوال المدنية اللي بيطلع لنا البطايق بيقول أي تغيير في المهنة أو العنوان أو الديانة تختار المصلحة ويتم ده بيحصل من المسيحيين للإسلام على طول، من المسلم للمسيحية يطلع لي قضاء ويطلع لي شيوخ ويطلع لي أمن الدولة ويقولوا دي فتنة طائفية. حرية الاعتقاد لا تعرف المفاضلة والكلب من الكلام. بالتأكيد اشتغلنا طيب. على الاثنين. اسمح لي أستاذ جمال، معانا حضرتك سألت عن مقيم الدعوة، معانا أستاذ أبو يحيى السرماني وهو مقيم دعوة كاميليا شحاتة. مساء الخير يا أستاذ أبو يحيى. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ جمال كان بيسأل سؤال وهطرحه بالتالي على حضرتك، بأي صفة حركت الدعوة فيما يخص كاميليا شحاتة؟ اولا انا صاحب صفه جنائيه في الموضوع، ثانيا انا حضرتك كاميليا اختي نمره اثنين يعني نمره واحد، ان انا صاحب يعني دعوه جنائيه في النيابه ان انا تعرضت للاختطاف. الاختطاف من قبل مين؟ سبعة. اختطاف من مين؟ من جهاز امن الدوله حضرتك. على كوبري قصر النيل، وانا اقمت بهذا الكلام دعوه ونشرت هذا الكلام في بعض الجرايد، اذا كان مسموح لاقول اسمائها ولا لا مش عارف يعني مش قضيتنا، لكن اختطفت ليه؟ اختطفت ليه يا استاذ ابو يحيى؟ اختطفت حضرتك بشهاده الشيخ سعيد عامر امين لجنه الفتوى ان كان جاي لهم تنبيه ان وصلتكم كاميليا شحاتة تعرقلوا الاجراءات وتبلغونا، وبالتالي ده حصل لما جاتني كاميليا حضرتك، جاتني مسلمة خالصة وانا يشهد الله وتطلع كاميليا تكذب هذا الكلام. معلش استاذ ابو يحيى انا اسفه جدا، بس انا ما اعرفش حضرتك ايه صلتك بكاميليا، جات لك ليه؟ سعيده. طيب حضرتك يعني حياتك فين، بتشتغل فين، فهمني، عايز افهم. والله حضرتك انا مسلم لي اهتمامات بالقراءه في المسيحيه ومقارنه الاديان وكلام زي كده، ويعني ناس كتير بيقولوا لي ممكن اساعدهم في انهاء اجراءات الاسلام بصوره قانونيه في الازهر، وده كان بيتم على ملأ وعلى علم يعني، والازهر فاتح باب كبير جدا كاتب عليه غرفه اشهار الاسلام، غرفه اشهار وسماه اشهار ما سماهوش. فحضرتك اللي اخذتها الازهر علشان تشهر اسلامها يعني؟ هي جات لي حضرتك، جات لي القاضي. انا فاهمه، هي جات لك وبالتالي رحت بيها الازهر. فانا اختبرتها الاول، قعدت معها اربع ساعات اختبرها واحاول احل لو عندها مشكله زوجيه زي ما بيقولوا، ولو كان عليها عندها خلافات ماليه لو عندها اي حاجه نحاول نساعدها وتبقى على مسيحيتها زي ما هي وتعود الى زوجها ونحل لها المشكله قدر المستطاع ايا كان نوع المشكله. ولكن الاخت ربنا يفك اسرها اصرت انها مسلمه يعني، ومسلمه من فتره، وتحفظ القران وتجيد الصلاه و صامت رمضان السابق وجايه معاها 2000 جنيه يعني بتقول انها باذن الله فور ما هتخلص اجراءاتها هتروح تعمل بيهم عمره في رمضان. ده كان امتى بالظبط يا استاذ ابو يحيى؟ اتتني حضرتك يوم 20/7 سنه 2010. عن الصفه بعد خروجها من بيت زوجها يوم 18 سبعة، وقعدت يومين عند أسرة مسلمة بيت الشيخ حظ أبو محمد حظ خليفة، وده واحد ليه اهتمامات برضه نفس الاهتمامات كده. المهم راحت عنده والراجل اتصل بيا جابها لي، لأنه راجل كبير السن يعني ما بيقدرش يمشي وكده. فأنا أخذ يعني بعد ما اختبرتها أخذتها وطلعنا على الأزهر عشان نشهر إسلامها، وتصورنا في الاستوديو المقابل للأزهر مباشرة، ولا زال الاستوديو يحتفظ بالأصل الصور للآن. وبعدين دخلنا على الإشهار، الراجل بدأ إجراءات الإشهار تماما كلها ولم يتوقف إلا على تمام. فقط وتحقق من شخصية كاميليا وإلى آخره، وقدمت له الصور وقدمت له وتناقش معها وقال لها أنت مقتنعة بالإسلام؟ قالت له مقتنعة. ليه؟ قالت له أريد الوحدانية للتثليث، وتناقشها كتير جدا. كويس، حياتك كده طبعا يعني شرحت لنا إيه اللي حصل ما بينك وما بينها. إذا كان حضراتكم قبل ما تقفل بس لو في أي سؤال يا أستاذ جمال أنا عارفة عايز تسأله. قانونا وبشكل واضح